الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إن عليه قضاء من رمضان ونوى الصيام من الساعة الخامسة. يقول: ثم نمت بعد ذلك إلى الساعة الثانية عشر ونسيت أني بصوم، وقمت بعد أذان الفجر وتم صومي، فهل صومي صحيح علما أني ما عقدت الصوم بماء ولا شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، ومن جملة الشروط المأمور بها لصحة الصوم أن ينوي الإنسان الصيام، ومحل النية القلب بلا تلفظ، ومكان إيقاعها في الليل في ليلة الصيام، والليلة تبدأ من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا أوقع الإنسان نية الصيام في أحد أجزاء الليل فإنها تكفيه وتجزئه إن شاء الله عز وجل عن صيام غد، سواء أكان صيام فريضة أو صيام نافلة. ومن المعلوم عند أهل العلم أنه يقال في نية صيام الفرض ما لا يقال في نية صيام النفل، لأن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس المفروضات. فنية الفريضة لا بد أن تقع في أجزاء الليل، فإذا كنت أيها السائل قد نويت في جزء من أجزاء الليل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني أنك تصوم القضاء غدا، فإن صيامك للقضاء صحيح حتى وإن طال نومك في نهاره، فإنه في قول عامة أهل العلم إلا من شذ، فاستغراق أجزاء النهار بالنوم لا يضر الصيام إذا نوى الإنسان من الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن المتقرر عند العلماء أن النية شرط لصحة المأمورات، فلا يصح شيء من العبادات المأمور بها إلا بإيقاع النية قبلها. وأما إذا كنت قد نويت أنك تصوم غدا قبل غروب الشمس فإن هذه النية قد وقعت في غير وقتها الشرعي، فلا يصح صيامك غدا بمجرد نية عقدتها قبل غروب الشمس. وأما إذا كنت أوقعت النية فيما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، سواء في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره، فإن صيامك غدا للفريضة صيام صحيح. وبما أنك تقول: إني عقدت النية الساعة الخامسة مساء، فمن المعلوم أن الشمس لم تغب بعد ووقت المغرب لم يدخل، فيكون إيقاع النية في هذه الحالة كان في غير وقتها الشرعي، فلا يصح صيامك للقضاء، ولا يزال القضاء واجبا عليك، فيجب عليك أن تعيد صيام هذا اليوم بنية من الليل، والله أعلم.